هو رأسه، وقول أيوب عليه السلام ربي من السماء يقول وأنت أرحم الراحمين، ومعنى قوله ما ربك صلى المريض يعني أن يقول أن يتوجع ويظهر الوجع، وأن هذا إظهار الوجع بمثل هذه الكلمات ورأسه قولني وجع أو وفي الشكوى إلى الله تبارك وتعالى، كل هذا لا ينافي ولا يدخل يعني لا يدخل في باب يعني ساعة الظن لله تبارك وتعالى أو الاعتراض على أمره سبحانه وتعالى في المرض أو شكوى الله لغيره، وإنما إذا كان الإنسان توجع من ألمه مجرد توجع دون تسخط على الله تبارك وتعالى فهذا يعني أنه فيها الجواز وتأتي يعني الأحاديث فيها، أما إذا كانت شكوى لله فهذا من باب إظهار الشكوى لله تبارك وتعالى، وما إظهار الشكوى لله هو من التعطف لله تبارك وتعالى ولا ينافي يعني أمر بالصبر عند البلاء والمرض من البلاء، وقد أمرنا بالصبر عندهم، ولكن المنهي عنه الجزع، الجزع وهو يعني إظهار اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى والتسخط على الله جل وعلا. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القبر فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. هذا الحديث حديث كعب بن عجرة هو أن النبي مر عليه قال أنا أوقد النار تحت القبر، وكان هذا في يعني في منى، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيهديك حوام رأسك، ومعنى حوام رأسك هذا القمل الذي ناثر منها، فقلت نعم، فأمر بالحلاق أن يحلقه، والحلقة طبعا هو في وقت الإحرام، كان في وقت الإحرام لا يحل له الحلق، فأمر بالحلاق أن يحلقه وأمره أن يشفي يعني يشفيه، ويبدو أن أتيان البخاري يعني في هذا الحديث في هذا الباب من باب يعني يؤذيك قول النبي له ويؤذيك هو مؤذي، وهو يعني نوع من يعني الشكوى، قال نعم يعني نعم يؤذيني في اظهر الشكوى يعني اظهر نوع من الشكوى بما يعني علمنا به، وان هذا لا ينافي يعني الصبر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ابو زكريا اخبرنا سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، فقالت عائشة وافق لياه والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذا حديث عظيم لسنة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشتكت أن ورد فخرة ورأسه والك أول شيء يعني أن رأسها يؤلمها فيه، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مداعيا صلى الله عليه وسلم يعني وما رضيلك يعني أن تموت في قبري فوسلك وكفنك أن تصلي عليك، وخالق لا تكلى، والثقل هو يعني توجع الثقل الذي مات عزيزا، قالت والله ما أظنك في آخر يومك يعني جني تزهيني وتصبح في ليلتك هذه معرسا ببعض النساء، يعني أنك لن تتوجه علي ولن تتألم فخري. نعم صلي علي وتدفني ثم بعد ذلك تكون في آخر يومك معرسا يعني بعض النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا وارث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توجهه كان هذا في مرضي موته صلى الله عليه وسلم، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أردت أن يعني آتي بأن أكتب كتابا لأبي في أخذ أبو بكر الصديق فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أن يتمنى أن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي ويأبى الله المؤمنون إلا أبوك، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبوك، يعني يأبى الله أن يكون هناك خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أبوك، ويأبى المؤمنون يعني أن يؤمروا عليهم أحدا غير أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة عظيمة. أول فائدة يعني أنه هو الذي من أجله البخاري يحتوي في هذا الباب هو أنه لا بير أن يأخذ الإنسان ورأسه، يعني رأسه متوجعا يعني من ألم بها، وأن هذا بير في التفجع والصبر، وأن هذا ليس من السعادات، وهذا يعني في باب السنة. أن عائشة خلف ورأسها أن يحضر النبي، والنبي لم يقل لها يعني أن هذا من الجزع، هذا من تفجع عند المصيبة، لا تقولي هكذا إنما أقرها. بل إن النبي قال ورأسه صلى الله عليه وسلم، قال بل أنا يعني أقول ورأسه، فهذا لا ليس داخلا في باب الجزع والتصح. الأمر الآخر مدعاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو من أم عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا إنها لو ماتت قبله يعني بالله لو ماتت قبلي يعني ما يضره من خير لك، يعني إن الرسول صلى عليه فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما لم تموت قبله، هذا أمر يعني قد أطلعه الله تبارك وتعالى ويعلم أن نساءه يعني باقيات مع وفاته حسن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي أحاديث كثيرة في هذا النبي قد أطلعه الله تبارك وتعالى هذا ويعلم أن أم المؤمنين عائشة لم تموت قبله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك دعاها النبي يعني بهذه، وأنه يعني لا ضرر عليها لو توفيت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما كذلك قد ردت على النبي يعني كذلك قالت له لك نعم ممكن تدفنين الان ثم تصبح في الليل معرفا بعض النساء، يعني لن تحزن وتنصرف نساءك على كذلك. من فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب كتابا استخلاف الوقت الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكنه لم يفعل، وعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى منفذ أمره فيه، وأن هو خليفة بعده، وأن المؤمنون وأن المؤمنين لم يضيعوا، قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أن يأبوا، يأبى الله ويأبى المؤمنين إلا أن يكون أبو بكر هو الإمام والخليفة، وقد كان الأمر كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمور كلها صارت يعني نعم. حدثنا موسى حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت انك لتوعك وعكا شديدا، قال اجل كما يوعك رجلان منكم، قال لك إجران؟ قال نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. نعم، وحديث عبد الله بن مسعود يقول أن دخلت على النبي يعني وهو مريض فمسسته، مسه يعني مسه الحرارة النبي صلى الله عليه وسلم عن جسم الفرد ووعك يعني فعلا لم شديد، فقلت رسول الله كأنك توعك، فقال اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني اشتد به الالم كالألم الذي يجعله الله في رجلين من المسلمين يجعله على 100 سنة. فقال ذلك أن لك الأجر مرتين. قال الله. ثم قال النبي يعني ما من مؤمن يساوي شوكه كما فوقها إلا يعني حتى الله تبارك وتعالى عنهم سيئاته كما تخط الشجرة ورقة. الشاهد في هذا الحديث في هذا الباب أن النبي بين أنه اشتكي. قال يوعد. قال نعم أنا يوعد كما يوعد رجلان منكم. فهذا إظهار وبيان للألم الذي يصيبه من المرض، وأن هذا لا ينافي يعني ليس هذا من التفجع والتوجع الذي ينهى عنه والجزء، بل هذا يعني بيان ما فيه من الألم، وأنه طبعاً وأنفع انشكاته إلى الله سبحانه وتعالى وليس تفجعا ولا توجع. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشرط؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. وحفظ من الوقاص الزهري خال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن مرض مرض شديد في الحج حجة الوداع، وجاء النبي يعودني، فقلت له: يا رسول الله، إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني أنا الألم الذي وصلت لي الذي ترى يعني وجع شديد، وكان يظن أنه يموت فيه يعني في مرضي هذا. قال: يا رسول الله، إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، فإني ذو مال وقد مات ولا يرثني إلا ابنة لي، وعندي ابن يرثني، فأجعل ثلثي المال في سبيل الله. وقال النبي له: قال: في الشرك نصف مالي. وقال النبي له: وقال: في الثلث؟ فقال النبي: الثلث، الثلث كثير. ثم قال له: يا سعد، انك ان تدع ورثتك اغنياء خيرا من ان تتركهم عالة تكفف من الناس، وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا وجهك عليه حتى اللقمة تضعها في حمرة. قال له: أي نفقة تنفقها؟ حتى النفقة الواجبة على الزوجة فهذه مأجورة إذا أردت بها وجه الله سبحانه وتعالى، حتى اللقمة تضعها في حمرة، يعني ما تطعم به أهلك فهذا كذلك أنت مأجور عليهم أن تبتغي به وجه الله. طبعا البخاري أتى بهذا الحديث في هذا المكان ليبين أن سعد توجع، وقال النبي: يا رسول الله، انه قد بلغني من المرض ما ترى ومن الوجع ما ترى، يعني انا وجع شديد، واظن اني ربما لا يعني اشفى مرضها. وقد جاء في هذا الحديث انه قال: يا رسول الله، يعني وخلف بعض اصحابي، وقال له النبي: لعلك ان تخلف ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون، قل له: لعلك ان تخلف، وخفض من عاش سعد بعد ذلك، ونفع الله تبارك وتعالى به الاسلام، وكان هو يعني اشهر قائد المسلمين بفتح فارس. فالشاهد ان سعد توجع وقال: النبي انه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، واني ذو مال ولا ترثني ولا ترثني الا ابنه الى اخره. نعم. باب قول المريض: قوموا عني. حدثنا ابراهيم بن موسى، حدثنا هشام عن معمر حديثا، وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده؟ فقال عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجه وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصروا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم الرسول النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. هذا الحديث تزوج له البخاري باب قول المريض لمن عنده قوم معين. سئل هنا الحديث مع عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر النبي معنا حضر يعني مرض المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. النبي قال لمن عنده بالبيت يعني اتوني بكتاب قلم هذا اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. فعلي إذا كتبك في الله مات. كان عمر بن الخطاب موجود حواجد، فقال عمر إن النبي يوجع، إن النبي يوجع من مريض، وظن عمر أن كتاب لا يدل بعده أبدا، كتاب بعد كتاب الله ما كتاب الله هو الذي يجي، وأن النبي يكتب الكتاب لا تضل الأمة بعده أبدا. فقال النبي يوجع وما في داعي يعني نقدم الكتاب، وخل حي جماعة حسنا كتاب الله، قال كتاب الله حسنا كافي قدم الكتاب الله. فاخترت الصحابة من الجماعة يقولوا خطوا ولا يكتب الكتاب كما عمر من آخر يقول لا عندنا كتاب الله لا نحتاج يعني إلى كتاب الله. فلما اختلفت عند النبي رفعت أصواته الناس تقول نعم، قرب النبي يمضي كتاب الناس آخره كذا، فقال النبي حكم عنه ولا تنازع ولا ينبغي عندي التنازع. قال له ولا ينبغي عندي التنازع، لا يجوز رفع الصوت بحضرة النبي والتنازع عنده صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكتاب الذي يراه النبي ونكتبه هو الكتاب اختلاف الصحيح رضي الله تعالى. ولذلك كان أقول ابن عباس الرزية في كل الرزية والبلية في كل البلية ما حل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الإسلام، كله كتب الكتاب هذا كتب حلت مشكلة كبيرة للمسلمين وخلاص ما اختلف يعني المسلمون بعد الرسول في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني جاء قضاء الله تبارك وتعالى أن يأخذ الأمر على هذا النحو، ونبي لما وجدهم قد اختلفوا خلفوا عني ولا يبغي عندي يعني التنازع. فهل يعني طبعا البخاري اتى بهذا الحديث يعني هل المريض اذا تنازع الناس عنده او رفعوا اصواتهم ان يطردهم من عنده ويقول لهم قوموا عني؟ ربما انه لكن على كل حال هذا امر لانه يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار بهم أنه لا ينبغي عند التنازع، لأن يعني الله نهى المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم كحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سليم، فكيف هو مريض أنه بالأشد؟ فقال يا الذي يعني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فسوف يضرب بقلب زاد بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم عند الشر. فقال له النبي يعني قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. نعم. قال عبيد الله وكان ابن عباس يقول ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم على ذلك الكتاب ومن اختلافهم ولقبهم. نعم. ثم يقول ابن عباس كل الرزيه كل الرزيه، الرزيه المصيبه الكبرى يعني كل المصيبه الكبيره، وما حال بين يعني المسلمين وبين ان يكتبوا النبي هذا الكتاب، لو كتب هذا الكتاب وحلت مشكلة الخلافة التي بقيت بعد ذلك يعني مشكلة المسلمين. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا ابراهيم بن حمزه، حدثنا حاتم هو بن اسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع، فمسح راسي ودعا لي بالبركه، ثم توضا فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهري فنظرت الى خاتم النبوه عن بين كتفيه مثل زر الحجله، هذا باب حمل الصبي ليدعى له. قال حديث سعد بن يزيد رضي الله تعالى عنه: ما وصلت هذه خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله يعني الجنه واخذت بشرا فدعوا له، يقول فمسح راسي ودعا لي ثم توضا وشرك الموضوع، وان النبي صلى الله عليه وسلم تبرك في اثاره عرفه ووضوئه شعره صلى الله عليه وسلم كل اثاره الطاهره تبرك فيها صلى الله عليه وسلم، فبرأ خلص صليت خلفه وقف رسول الله وقد رأيت في ظهره خاتم النبوة وهو مثل الزر الحسنة حجر طير معروف والحمام، وزرها وبيضتها تكون بيضة مرقشة بيضة مرقشة وهي أكبر كبيرة الحمام أخوها، وهذا يكون بوضع اليد خاتم النبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث جواز يعني حمل الصبي يدعى له، حمل الصلاة كان وأن يبرد على أن يأتيه وحده له يدعى له بالشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى. باب تمني المريض الموت. حدثنا عاقب حدثنا شعبة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال باب تمني الموت، ثم أتى بالحديث بيان أن تمني الموت في المرض حرام، لا يحل ولا يجوز، وأن النبي قال: لا يتمنين أحدكم الموت بضر أصاب، يصاب ضر لا يتمنى الموت، فإن كان ولا بد فائدة، يعني لا بد أن يدعو بالموت ويقول: اللهم أحيني ما كانت حياة خيرا، وتوفني إذا كانت وفاة خيرا، يعني إذا كان ألجأه الأمر ولا يرى من يعني خروجا مما هو فيه من البلاء إلا بتمني الموت، أن يترك هذا أن يصعب هذا لله سبحانه وتعالى، فيقول: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا، وتوفني إذا كانت وفاة خيرا، ويجعل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يوفيه إلى الله، وأجعل الله سبحانه وتعالى يختار الله تبارك وتعالى له الحياة طولها يعني إن كانت خمس، وأن يختار الله تبارك وتعالى له الموت إن كان فيه خير وراحة. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوم وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الحياة، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. الخباب مرة رضي الله تعالى يقول تابعين بهمنا له نعوذ من المرض، يقول: فإذا هو قد اكتوى 7 كيات، يعني اكتوى مكوي بعد الشهر 7، وألم الكي وألم التعفش، يقول يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهانا أن نتمنى يعني حلم الموت فتمنيتنا يعني الموت يعني خروجا من الآلام الشديدة التي يعني يحس بها الموت، فقال: إن أصحابنا يعني أصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقص من الدنيا شيء، ما نقصوا شيء من الدنيا، يعني عاشوا أكلوا وشربوا وكذبوا ما نقصوا من شيء، يقول: وإن بعدهم جاءت مع أموال لا نجد لها يعني سبيل نضعها فيه إلا التراب البناء يعني يرسلون التراب أن يرسل يقول ثم عدناها بعد ذلك خدناها مرة ثانية وجدناه أنه يبني حائط الله يبني حائط تستانع فقال إن المؤمن قال عليه الصلاة والسلام يقول إن المؤمن يفاك كل نفقة ينفقها إلا ما يجعله في الموت يقول كل نفقة ينفقها المؤمن يعني في طعامه وشرابه ولباسه ونحبه ونحبه كل ما يجر عليه طبعا إذا نواريه كفهمية فيه إلا ما يجعله في الموتين يعني ما يجعله في الموتين في البناء فهذه النفقة فقط التي ليس فيها أجر وأما بقية يعني النفقة يكون صاحبها أجر عند الله تبارك والشاهد أنه قال يعني في الحديث إن الخباب قال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الإنسان على نفسه بالموت يدعوه يعني يدعوه أن يخلو الله يعني روحي وهو في يعني شك في ألم من يعني مرضه ومن كياته التي كويت نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. نعم وحديث عظيم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله يعني لا أحد يدخل الجنة بعمله يعني أن عمل المؤمن مهما كان ليس وجهه. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت إلا أن يتغمده الله برحمة الله. فعمل المؤمن حتى عمل الأنبياء ليس ثمنا للجنة وليس أهل للجنة وإنما الجنة إنما هي بفضل الله تبارك وتعالى ورحمة وذلك أن ما يعني يطاح العبد المؤمن في هذه الدنيا من النعم من بصره وقوته وطعامه وشرابه هذا أكبر من كل عمل الصالح هذه نعم أكبر من عمله الصالح فما أحد يدخل قالوا أعلموا أنه لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا لا أنت يا رسول الله قالوا يعني تغمد الله الرحمة منه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إيش فسددوا وقاربوا سددوا وقاربوا ومعنى سددوا تسديد هو التصوير قل سددت يعني الهدف هو الرمية للهدف يعني صوبت ومعنى اعمل الكلام تعمل العمل الصالح وخارج يعني حاول ان تقترب من الكلام ومن الاحسان يعني اعمل احسن ما عندك قارب هذا ممكن الا تاتي بالامر كما هو كذلك ولكن قال فسددوا وخالفوا يعني احرص على الصواب واحرص كذلك على مقاربه الكلام فسددوا وخالفوا يعني صوروا عملكم خلي عملك صالح فعمل في الصميم فيما امرت به تماما وخالف يعني الى أن تصل إلى ذروة الأرض فسدد وقال ثم قال النبي ولا يتمنى أحدكم ولا يتمنى أحدكم الموت فإن كان يعني إذا طال عمله طال أجله فلعله يعني أن يكون يعني دا معصية فيستعجل ولعله أن يعمل خير نص إيش إما محسنا فلعله إما محسنا فلعله إذا كان محسن فهذا يكون زيادة في عمله، وإما مسيء فيستعفل يعني يطلب العفو من الله تبارك وتعالى من التوبة رجوع الله تبارك وتعالى. فزيادة العمر المسلم خير، فإذا كان محسن فخير، يبقى محسن في صلاة يوم واحد، في خمس صلوات، في صدقة، في بر، في إحسان، في تسبيح، في تحميد، كذا. فإنت كل يوم في عمل صدق، وإن كان مسيح فلعله أن يستعجل، لعله أن يستعجل في جاء العمر هذه، يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا.